مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في شرح الشاطبية. ما زلنا في باب الفتح والإمالة، وبين اللفظين نرحب ابتداء بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نقرأ البيت الأول بإذن الله. يقول النظم كما هو أمامكم على الشاشة: وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البيت الذي سمعتموه اليوم منضبطا متقنا من أخي الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، بيان فيه بيان الكلمات أمالها حمزة والكسائي، أربع كلمات وردت في هذا البيت: وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى. يعني أتى بهذه الكلمات الأربعة للدلالة على اتفاق حمزة والكسائي على إمالتها بعد الحديث في كما تذكرون مختص به الكسائي في الحلقة الماضية. إذن هنا ضحاها والشمس وضحاها، أيضا والضحى حتى لا يقال انه يعني ضحاها والضحى والربا أمالاها، يعني كيف وقعت في القرآن، يعني في على اية حالة من التصاريف؟ انما البيع مثل الربا، الربا او حرم الربا، حرم الربا الى اخره. والقوة علمه شديد القوى، القوية تقل تمال عند حمزة والكسائي. وطبعا لما قال وبالواو تختلى، أن هذه الألفاظ أميلت لهما مع أنها واوية، في الأصل واوية، يعني خرجت عن قاعدة إمالة ذوات الياء. فهي ذوات الواو وهي لكنها مرسومة بالياء، مرسومة بالياء. وطبعا بعض العلماء يذكرون الحكمة من الإمالة قضية تناسق الآيات، لكن الحقيقة هي يعني هي الربا لم تكتب بالياء. أحسنت، هذا يعني الربا إشارة. نعم، رسمت بالواء، رسمت بالواو، ومع ذلك أميلت نعم. طبعا هذا البيت، فحوى البيت هذا ما فيه. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق في هذه الكلمات التي ذكرها الناظم من الشيخ نزار: والشمس وضحيها والضحي، وأحل الله البيع وحرم الربي، علمه شديد القوى. جميل. نأتي الآن إلى من فرد به حفص عن الكسائي، دوري الكسائي. يقول الناظم كما هو أمامكم: ورؤياك مع مثوايا عنه لحفصهم، ومحياي مشكات هدايا قد انجلى. ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم، ومحياي مشكات هدايا قد انجلى. تمام. أحسنت. هذه الكلمات التي اختص بها حفص الدوري، وأنا قصدت أن أقول حفص حتى لا يظن أنه حفص عاصم. ولذا قال لحفصهم، لحفصهم التابع للكسائي، الكسائي حفص اللي متكلم عنهم، هو يتكلم عن حمزة والكسائي. لذلك قال ورؤياك مع مثوايا عنه. نعم، عن الكسائي لحفصهم. عنه لحفصهم، فلذلك كان يعني في منتهى الدقة في التحديد. هذه الكلمات هي رؤياك، رؤياك المضاف للكاف، وهذه قيد حقيقة، هي رؤياك على إخوتك، لا تقصص رؤياك، رؤيك هذه للدوري عن الكسائي. ذكرنا أن رؤياي، وهذه من اختصاصات الكسائي. الكسائي. نعم. رؤياك التي أضيفت إلى الكاف من اختصاصات الدوري عن الكسائي. نعم. أبو الحارث لم يملها. هذه الكلمة الأولى. مثوايا أيضا في أحسن مثواي أيضا قيد الياء. نعم. إنه ربي أحسن مثوايا، هذه أمالها الدوري الكسائي، مثواكم ومثواه ومثواه، فمتفق على إمالتها لحمزة والكسائي كما هو الحال بالنسبة للقاعدة الأصلية. نعم. الكلمة الثالثة هنا هي كلمة محياي، محياي في ومحياي ومماتي في الأنعام، هنا أيضا اختص بإمالتها الكسائي الدوري الكسائي. دوري الكسائي ومشكات أيضا كمشكات فيها مصباح بسورة النور اختص بها الكسائي، هدايا فمن اتبع هدايا، فمن اتبع هدايا أيضا في سورة الطه وفي سورة البقرة، في سورة البقرة. نعم. كل هذه الألفاظ ممن فرد به الدوري عن الكسائي بالإمالة دون غيره من بقية. نستمع إلى هذه الكلمات التي انفرد بها دوري الكسائي عن الباقي باقي القراء. لا تقصص رؤيك على إخوتك، إنه ربي أحسن مثواي، قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جميل جميل. نتابع الأبيات. تفضل. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: ومما أمالاه أواخر آينا بطاها، وآي النجم كي تتعدلا، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفقرأ وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج، يا منهال أفلحت منهلا. نكتفي منك بقراءة واحدة لهذه الأبيات يا شيخ حتى يتسع وقت الحلقة نعم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. ومما أمالاه، طبعا هنا من التبعيضية، من جملة ما أمالاه يا حمزة والكسائي والضمير عائد عليهما، أواخر آي السور الآتية، سور عدد لنا أسماء 11 سورة. نص العلماء على أن آياتها الكريمة، وهي آياتها هذه 11 منتهية بالألف، هي من طه طه يعني الإيمان، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي أواخرها، ومثلها النجم، سورة طه، سورة النجم، سورة الشمس، سورة الأعلى، سورة الليل، سورة الضحى، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق، سورة النازعات اللي تحت النازعات اللي هي عبسة، ومن تحتها تحتها كلمة اللي هي سورة عبسة، ثم القيامة سورة القيامة، سورة المعارج. هذه الإحدى عشرة سورة الحقيقة لها خصوصية. بعض الإخوة يقول لك لماذا نص على هذه السور مع أنها قد تكون داخلة من ذوات الياء؟ إيه داخلة من ذوات الياء. السر في ذلك أنه أمال هذه الكلمات التي هي فواصل لهذه السور، فواصل، وأقول فاصلة لأن الفاصلة في عرف القراء هي الكلمة الأخيرة في الآية التي تنتهي بها، تنتهي بها الآية، سواء كانت يائية أو واوية، لأنه سواء كانت مرسومة بياء أو مرسومة بألف. أرح ذهنك أيها القارئ إذا أتيت على هذه السور، فقط استثني منها ما كان منقلبا عن تنوين عن تنوين الفتح، تنوين العوض، تنوين هو مد العوض، هذه اللي لا تمال، مثل همسة وضنكة ونسفة وعلمة وظلمة وعزمة، هذه الحقيقة لا تمال لأنها ليست ألفا هي في الأصل. صحيح. هذه ألف منقلبة أو معوض بها عن الفتحتين اللتين في آخر الكلمة حالة الوقف، والدليل على ذلك أنه فلا أسمع إلا همسا عند الوصل، فإن له معيشة ضنكا ونحشره. يعني فمسألة إذن هذه الكلمات أو الكلمات التي في أواخر هذه السور الكريمة المباركة ابتداء من سورة طه وانتهاء بسورة المعارج. نعم سورة المعارج هي من هذا. نعم فهذه كل الحقيقة تمال أواخرها لحمزة والكسائي. لحمزة والكسائي. هناك بعض الكلمات طبعا في النص قوله كي تتعدل أي تكون على نسق واحد، لأنه لو أننا أحكمنا أو أخضعناها لقاعدة ذوات الياء فلم نمل ذوات الواو لكان اللفظ غير متعدل. فواحدة تمال حتى تبقى الفواصل يعني كأنه أعطى حكمة في هذا كي تتعدل. نعم. يتعدل اللفظ يكون معتدلا على نسق واحد. كذلك قول يا من هال أفلحت منهلا يعني كأن من هال الذي كثير النهل من الخير ومن هذا، فكأنه يقول إذا طبقت هذه القواعد وإذا أحكمتها وإذا ضبطتها ستنهل كثيرا من الخير وتكون مفلحا بإذن الله تعالى فيما فعلت وفيما قرأت وفيما قلت. جميل. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من طبعا شيخ إذا أردنا أن نستمع إلى التطبيق ونقرأ سورة طه والنجم والمعارج والقيامة إلى سورة العلق سنحتاج إلى 20 حلقة. نعم صحيح. طيب نأخذ عينات. لا لن نأخذ عينات، هذه أخذنا يعني نماذج معروفة والقراءة طيب. فيها سهلة. نعم. نتابع الأبيات. طيب لكن هذه السور الأحدى عشرة تمال الألفات في عند فواصلها. تمام. هذه هي القاعدة العامة لحمزة. نعم. سواء كانت ذاتية أو ليست ذاتية. جميل. يعني علة إمالتها أنها رأس آية. وهنا لذلك هنا يعني وقع الخلاف عند بعض العلماء في رؤوس الآية، وهذا الخلاف يؤدي إلى أن يختلف الناس هل هي رأس آية فتمال؟ جميل. أو أنها لا رأس آية، ولذلك لا بد أن يرجع بها خاصة في مسألة طبعاً. العد الكوفي، لأن حمزة والكسائي كوفيان فهما يعتمدان العد على المدرسة الكوفية. نعم. نعم. طيب نتابع البيت الذي يليه. يقول الناظم رحمه الله رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانية سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانية سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا. نعم. هذا البيت طبعا في ضيف جديد عندنا في الإمالة هنا وهو شعبة، إضافة إلى حمزة والكسائي. إضافة إلى حمزة والكسائي، وذلك جمعهما في صحبة. رمى صحبة أعمى، المشكلة أنهم رموا أعمى، يعني الشيخ أحيانا يأتي بعض المعاني يعني يكون فيها على كل حال. فرمى كفعل كهذه الفعل الذي ورد في سورة الأنفال، وكلمة أعمى التي وردت في سورة الإسراء في الموضع الثاني، لأنها وردت في آية واحدة موضعان، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. صحبة يميلون الثاني. طيب الأول تفصيله سيأتي في البيت التالي. سيأتي إن شاء الله. سوى وسدى أيضا في الوقف عنهم، عن هؤلاء، عن صحبة. سوى وسدى يميلونها ثلاثتهم، حمزة والكسائي وشعبة. نعم. يميلونها عند الوقف فقط. لماذا عند الوقف؟ قال لأن عند الوقف عند الوصل سكون تنوين. نعم. فوقفنا هنا عليها بألف فأميلت عند ثلاثتهم. إذن صار عندي في هذا البيت أربع كلمات يميلها صحبة، رمى وأعمى الموضع الثاني من الإسراء، وسوى وسدى في حالة الوقف. نعم. في حالة الوقف يعني هنا ما وافق فيه شعبة حمزة والكسائي في الإمالة. يعني ممكن بعض المستدركين على الشيخ يقولون لماذا لم ينص على شعبة مدام عارفين أنه هذه تخضع لقاعدة حمزة والكسائي، فلماذا أعاد ذكرهم هنا؟ الحقيقة أعاد ذكرهم هنا خروجا من حتى لا يتوهم أنه هذه فقط لشعبة، لا سيما أنه ذكر فيما سبق منفرد به دول الكسائي وذكر ما سبق. نعم. فلذلك نص على صحبة هنا للدلالة على أن ثلاثتهم يميلون هذه الكلمات. نعم. الأربعة. جميل جميل. نستمع. نعم. إلى التطبيق في هذه الكلمات الأربعة لشعبة وحمزة والكسائي. ولكن الله رمي، ولكن الله رمي، فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى جميل. نتابع البيت الذي يليه، ولكن قبل هناك يعني ملاحظة لطيفة أن كلمة سوى في الأبيات بما أنه له الكسائي يقرأها سوى، فالبيت يقرأ بكسر السين أو بضمها. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانية سوى أو سوى تقرأ بالوجهين لأن هناك فيها قراءتان. وتابع البيت الذي يليه، يقول الناظم عليه رحمة الله: وراء تراء فاز في شعرائه وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا وراء تراء فاز في شعرائه وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا. تمام. هذا البيت أيضا فيه الحقيقة زيادة على ما قيل سابقا. الكلمتان، الكلمة تراء، تراء فاز هو حمزة، انفرد حمزة به حمزة بقراءة إمالة الراء، بإمالة الراء وراء تراء، وطبعا لما أمال الراء أمال الألف التي بعدها في حال الوقف طبعا. نعم. تراء تري بدون أيوة الألف طبعا. الألف طبعا. التي طبعا. بعد الراء قصدت الهمزة. نعم. نعم. تري وهنا طبعا لما قال في شعرائه أي في التي وردت في سورة الشعراء احترازا فيها عن تراءة الفئتان التي موجودة في سورة الأنفال. نعم. فإذا موضع الشعراء انفرد حمزة بإمالة الراء والألف التي بعدها دون الكسائي. دون الكسائي. وأعمى في الإسراء. طيب شيخ، هنا يعني حتى يعني نؤكد على مسألة ونشاهدها إن شاء الله في التطبيق. عند الوقف على كلمة تراءة الراء لا يميلها سواء وصلا أو وقفا، يميلها حمزة فقط. فقط. نعم. ولكن الهمزة عند الوقف الهمزة والألف التي بعدها حمزة والكسائي، والكسائي باعتبار أنها من ذوات الياء. إذا وقف اندرج معه الكسائي في الهمزة وما بعدها. جميل جميل. وإذا وصل فالإمالة عندئذ لحمزة وحده دون غيره. نعم. دون الكسائي فقط. أحسن. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق في طيب. تراءة ثم نعود لنشرح باقي البيت. فلما تري الجمعان فلما تري فلما ترى الجمعان فلما ترى أصلا ووقفا حتى يتبين أن أن هناك حكم أيضا يتعلق بإمالة الهمزة، إمالة الهمزة وبعد ووقف حمزة أيضا، ووقف حمزة أيضا، ووقف حمزة على الهمزة طبعًا طبعًا أتى بها كلها. نعم. جزا الله خير. نعم. وأعمى في الإسراء، وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولى. نعم. أعمى في الإسراء هنا أمال هنا ثلاثة هم أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي، أربعة عفوا، صحبة وأضاف لهم أبو عمرو، أضاف لهم أبا عمرو البصري. هؤلاء أمال أعمى الأولى في الموضع الأول، في الموضع الأول في الإسراء حكم صحبة أولى، هو الموضع الأول اللي هي في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمي، فيميلونها الأربعة. أما الثانية فهي واردة في قوله رمى صحبة أعمى. نعم. في الإصراء الثانية. ثانية. الثانية يميلها صحبة. صحبة. والأولى حكم صحبة. حكم صحبة. أبو عمرو مع حمزة والكسائي. فهنا وشعبة. يا من هال. أفلحت منها. فلذلك أبو عمرو يميل الموضع الأول. صحبة يميلان الموضع الأول والثاني. شيك ولا لا؟ جميل. نعم. أيوة هذا صحيح. الموضع صحيح. الذي وأخذ طبعا من البيتين، ولذلك أحسنت صنعا لما قلت سيأتي الحديث عنها الموضع الآن في هذا التطبيق فيه أعمى الأولى والثانية، الآية كاملة لأبي عمرو وحمزة والكسائي. نعم وشعبة. ولذلك الإخوة أنصحهم يتأملوا دائما للشاشة لأن تنقلب تغير الأسماء بحسب القارئ الذي يقرأ له. طيب طيب نستمع إلى التطبيق. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أبو عمرو انفرد بإمالة الأولى. انفرد بالأولى ولم يمل الثانية. نعم. طيب أسئلة الحلقة حتى نختم. نعم. أو نقول الحلقة أحسن أحسن أحسن من الحلقة. الحلقة صحيح هذا الصح. هذا الصح. أيوه. صحيح. الحقيقة يعني الأسئلة هنا تأتي غالبا في التعداد وبيان من يميل. السؤال الأول وضح مذاهب القراء في إمالة ضحاها والضحى والربا، من الذي يميلها وطبع والقوة وما ولماذا أميلت ولماذا يعني ولماذا احتاج الناظم بأن ينص عليها تحديدا، ولماذا لماذا خصص الناظم هذه الكلمات تحديدا. السؤال الثاني من المقصود بقوله لحفصهم في إمالة رؤياك ومثواي؟ نعم. من المقصود بقوله لحفصهم في إمالة رؤياك ومثواي ومحياي ومشكال؟ السؤال الثالث عدد السور التي يميلها حمزة والكسائي، يميل فواصلها حمزة والكسائي، وما الحكمة من إمالتها؟ السؤال الثالث أو الرابع اشرح قول الناظم رمى صحبة نعمى في الإسراء ثانية سوى وسدى في الوقف عنهم تسبدا. اشرح قول الناظم هذا القول للناظم. والسؤال الأخير ما مذاهب القراء في إمالة كلمة أعمى في موضعيها في سورة الإسراء؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. مع الاستشهاد من الشاطبية طبعا بأبيات الشاطبية. الشاطبية. نعم. أعزائي المشاهدين نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة لنبدأ ببيت الناظم وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هودى أنزل بإذن الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يعفو ويذهب تجملا وليس لها إلا